الحمد لله الحمد لله فاتر الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو مدرك الأبصار ولا تغيره النهور والإعصار وكل شيء عنده بمقدار خلق الإنسان وعلمه وألهمه وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم الحق والتزمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا رب صل على النبي الهادي خير من ركب الخوادي وحضر النوادي وفاق الجيوش العوادي يا رب صل على النبي المصطفى الذي عم نوره وكفى فأناء به ما قفى ثم أما بعد أيها الأحبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبا هريرة فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي ثم عد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن الضحك يميت القلب صلى الله عليه وسلم ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقف مع آخر وصية ولا تكسر الضحك فإن الضحك يميت القلب هذا اليوم أقول لكم الضحك أو المزاح الكلام وما يباح ما يحرم منه أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الخلق إلى كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك واعتزله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشاهد كعب بن مالك يقول: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إذا انتهى من الصلاة وأدار وجهه، كنت أنظر إلى وجهه وعينيه، فإذا رفعت من سخط الله عليه لا يغني لا يبدي لها لا يهوي بها في النار 70 سنة 70 خريفة كلمة يظنها أيضا الحمد لله وحده الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا زعيف ريتي في ربض الجنة، ألا زعيف ريتي في ربض الجنة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيف ريتي في وسط الجنة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان نازحا. قال: أنا زعيم بيتي في وسط الجنة. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لمن ترك الكذب وإن كان نازحا. وأنا لا يسخر قوم بقوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء بنساء عسى ان يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابلوا بالالفاظ بئس اسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. نعم نعم نعم نعم. اياك إياك أن تكذب لضحك الناس على أخيك المسلم. شر الناس عند الله يوم القيامة، شر الناس عند الله يوم القيامة. والحديث معناها: من يا رسول الله؟ الرجل يكذب ليضحك أصحابه، الرجل يكذب ليضحك أصحابه. شر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا زعيم بيت في ربض الجنة؟ لمن ترك المراء، أي الجدل الذي نراه بيننا اليوم، الجدل الذي جعل بينك وبين أخيك مسافات، الجدل الذي جعل بينك وبين أخيك إذا غضب الله على قوم منعهم العمل. وأنا سعيدا يمتي في وصفة في الشهر الجنة. الله الله شكرا. لمن يا رسول الله؟ أين أنت؟ وأنا سعيد بيتي في أعلى الجنة. في أعلى